أمل هو أيامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. أجبت لذي لعب قد لها أجبت وما لي لا أعجب. أيل هو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. نرى كل ما ساءنا دائبا على كل ما سرنا يغلب. نرى الخلق في طبقات البلا إذا ما هم صعدوا صوبوا. نرى الليل يطلبنا والنهار ولم ندر أيهما أطلب. أحاط جديدان جمعا بنا فليس لنا عنهما مهرب. وكل له مدة تنقضي وكل له أثر يكتب. إلى كم تدافع نهي المشي بيا أيها اللاعب الأشيب. وما زلت تجري بك الحادثات فتسلم منهن أو تنكب. ستعطى وتسلب حتى تكون نفسك آخر ما يسلب. وإن كان في مصره ألست مشيعه غازيا أميرا يسير إلى ثغره ولا متلقيه قافلا بقتل عدو ولا أسره. لتطره أيامنا الصالحات ببر إذا نحن لم نطره. فلا يبعدن أخي ثاويا ولا متلقيه قافلا بقتل عدو ولا أسره. لتطره أيامنا الصالحات ببر إذا نحن لم نطره. فلا يبعدن أخي ثاويا فكل سيمضي على إثره. وقال أيضا نسيت منيتي وخدعت نفسي وطال علي تعميري وغرسي. وكل ثمينة أصبحت أغلي بها ستباع من بعدي بوكسي. وما أدري وإن أملت عمرا لعلي حين أصبح لست أمسي. وساعة ميتتي لا بد منها تعجل نقلتي وتحل حبسي. أموت ويكره الأحباب قربي وتحضر وحشتي ويغيب أنسي. ألا يا ساكن البيت الموشى ستسكنك المنية بطن رمسي. رأيتك تذكر الدنيا كثيرا وكثرة ذكرها للقلب تقسي. كأنك لا ترى بالخلق نقصا وأنت تراه كل شروق شمسي. وطالب حاجة أعيا وأكدى ومدرك حاجة في لين مسي. ألا ولقل ما تلقى شجيا يضيع شجاه إلا بالتأسي. وقال أيضا ما يدفع الموت أرصاد ولا حرس. ما يغلب الموت لا جن ولا أنس. ما إن دع الموت أملاكا ولا سوقا إلا ثناهم إليه الصرع والخلس. للموت ما تلد الأقوام كلهم وللبلا كل ما بنوا وما غرسوا. هل لا أبادر هذا الموت في مهل؟ هل لا أبادره ما دام بي نفس؟ يا خائف الموت لو أمسيت خائفه كانت دموعك طول الدهر تنبجس. أما يهولك يوم لا دفاع له إذ أنت في غمرات الموت منغمس؟ أما تهولك كاس أنت شاربها والعقل منك لكوب الموت ملتبس؟ إياك إياك والدنيا ولذتها فالموت فيها لخلق الله مفترس. إن الخلائق في الدنيا لو اجتهدوا أن يحبسوا عنك هذا الموت ما حبسوا. إن المنية حوض أنت تكرهه وأنت عما قليلا فيه تنغمس. ما لي رأيت بني الدنيا قد افتتنوا كأنما هذه الدنيا لهم عرس. إذا وصفت لهم دنياهم ضحكوا وإن وصفت لهم أخراهم عبسوا. ما لي رأيت بني الدنيا وإخوتها كأنهم لكتاب الله ما درسوا. وقال أيضا من نابس الناس لم يسلم من الناس حتى يعض بأنياب وأضراس. لا بأس بالمرء ما صحت سريرته ما الناس إلا بأهل العلم والناس. كاس الأولى أخذوا للموت عدته وما المعدون للدنيا بأكياس. حتى متى والمنايا لي مخاتلة يغترني في صروف الدهر وسواسي. أين الملوك التي حفت مدائنها دون المنايا بحجاب وحراسي. لقد نسيت وكاس الموت دائرة في كف لا غافل عنها ولا ناسي. لأشربن بكاس الموت منجدلا يوما كما شرب الماضون بالكاسي. أصبحت ألعب والساعات مسرعة ينقصن رزقي ويستقصين أنفاسي. إني لا أغتر بالدنيا وأرفعها من تحت رجلي أحيانا على راسي. ما استعبد المرء كاستعباد مطمعه ولا تسلى بمثل الصبر والياسي. وقال أيضا: ألا للموت كاس أي كاسي، وأنت لكاسه لا بد حاسي، إلى كم والمعاد إلى قريب، تذكر بالمعاد وأنت ناسي، وكم من عبرة أصبحت فيها، يلين لها الحديد وأنت قاسي، بأي قوى تظنك ليس تبلى، وقد بليت على الزمن الرواسي، وما كل الظنون تكون حقا، ولا كل الصواب على القياس، وكل مخيلة رفعت لعين لها وجهان من طمع وياسي، وفي حسن السريرة كل أنس، وفي خبث السريرة كل باسي، ولم يكن مضمر حسدا وبغيا لينجو منهما رأسا براسي، وما شيء بأخلق أن تراه قليلا من أخي ثقة مؤاسي، وما تنفك من دول تراها تنقل من أناس في أناسي. وقال أيضا: أفنى شبابك كر الطرف والنفس، فالموت مقترب والدهر ذو خلسي، لا تمن الموت في طرف ولا نفس، وإن تمنعت بالحجاب والحرس، فما تزال سهام الموت نافذة في جنب مدرع منها ومترسي، أراك لست بوقاف ولا حذر كالحاطب الخابط الأعواد في الغلس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، أنى لك الصحو من سكر وأنت متى تصح من سكرة تغشاك في نكسي، ما بال دينك ترضى أن تدنسه، وثوبك الدهر مغسول من الدنس، لا تأمن الحتف فيما تستلذ، وإن لانت ملامسه في كف ملتمسي، الحمد لله شكرا لا شريك له، كم من حبيب من الأهلين مختلسي. وقال أيضا: ننسى المنايا على أن لها غرض، فكم أناس رأيناهم قد انقرضوا، إنا لنرجو أمورا نستعد لها، والموت دون الذي نرجوه معترض، لله دربا الدنيا لقد غبنوا، لما اطمأنوا به من جهلهم ورضوا، ما أربح الله في الدنيا تجارة إنسان يرى أنها من نفسه عوض، لبئست الدار دارا لا نرى أحدا من أهلها ناصحا لم يعده غرض، ما بال من عرف الدنيا الدنية لا ينكف عن غرض الدنيا وينقبض، تصح أقوال أقوام بوصفهم، وفي القلوب إذا كشفتها مرض، والناس في غفلة عما يراد بهم، وكلهم عن جديد الأرض منقرض، والحادثات بها الأقدار جارية، والمرء مرتفع فيها ومنخفض، يا ليت شعري وقد جد الرحيل بنا، حتى متى نحن في الغرات نرتكض، نفس الحكيم إلى الخيرات ساكنة، وقلبه من دواعي الشر منقبض، أصبر على الحق تستعذب مغبته، والصبر للحق أحيانا له مضض، وما استربت فكن وقافة حذرا، قد يبرم الأمر أحيانا فينتقض. وقال أيضا: حتى متى تصبو ورأسك أشمط، أحسبت أن الموت باسمك يغلط، أم لست تحسبه عليك مسلطا، وبلى وربك إنه لمسلط، ولقد رأيت الموت يفرس تارة جثث الملوك وتارة يتخبط، يا آلف الخلان معتقدا لهم، ستشط عنهم بالممات وتشحط، وكأنني بك بينهم واهي القوى نضوا تقلص بينهم وتبسط، وكأنني بك بينهم خفق الحشا بالموت في غمراته يتشحط، وكأنني بك في قميص مدرجا في ريطتين ملفف ومحنط، لا ريطتين كريطتين متنسم روح الحياة ولا القميص مخيط. وقال أيضا: أجل الفتى مما يؤمل أسرع، وأراه يجمع دائبا لا يشبع، قل لي لمن أصبحت تجمع ما أرى، ألبع لعرسك لا أبا لك تجمع، لا تنظرن إلى الهوى وانظر إلى ريب الزمان بأهله ما يصنع، الموت حق لا محالة دونه، ولكل موت علة لا تدفع، والموت داء ليس يدفعه الدواء، إما أتى ولكل جنب مصرع. كم من أخ قد حيل دون لقائه، قلبي إليه من الجوانح ينزع. شيعته ثم انصرفت موليا عن قبره مستعبرا أسترجع. فعلى الصبا مني السلام وأهله، ما بعد ذا في أن أخلد مطمع. وإذا كبرت فهل لنفسك لذة، ما للكبير بلذة مستمتع. وإذا قنعت فأنت أغنى من مشى، إن الفقير لكل من لا يقنع. وإذا طلبت فلا إلى متضايق، من ضاق عنك فرزق ربك أوسع. إن المطامع ما علمت مذلة، للطامعين وأين من لا يطمع. سلم ولا تنكر لربك قدرة، فالله يخفض من يشاء ويرفع. ولربما انتفع الفتى بضرار من ينوي الضرار، وضره من ينفع. كل امرئ متطبع بطباعه، ليس امرؤ إلا على ما يطبع. لا شيء أسرع من تقلب من له أذن تسمعه الذي لا يسمع. وقال أيضا: لعمري لقد نوديت لو كنت تسمع. ألم ترى أن الموت ما ليس يدفع؟ ألم ترى أن الناس في غفلاتهم، وأن المنايا بينهم تتقاقع؟ ألم ترى لذات الجديد إلى البلا؟ ألم ترى أسباب الأمور تقطع؟ ألم ترى أن الفقر يعقبه الغنى؟ ألم ترى أن الضيق قد يتوسع؟ ألم ترى أن الموت يهتز سيفه، وأن رماح الموت نحوك تشرع؟ ألم ترى أن الدهر في كل ساعة له عارض فيه المنية تلمع؟ ألم ترى أن المرء يشبع بطنه، وناظره فيما ترى ليس يشبع؟ أيا باني الدنيا لغيرك تبتني، ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع. ألم ترى أن المرء يحبس ماله، ووارثه فيه غدا يتمتع؟ كأن الحماة المشفقين عليك قد غدوا بك أو راحوا رواحا فأسرع. وما هو إلا الناس لو قد دعوا به، تقلب تلقى فوقه ثم ترفع. وما هو إلا حادث بعد حادث، عليك فمن أي الحوادث تجزع؟ وما هو إلا الموت يأتي لوقته، فما لك في تأخيره عنك مدفع؟ ألا وإذا وديت توديع هالك، فآخر يوم منك يوم تودع. ألا وكما شيات يوما جنائزا، فأنت كما شياتهم ستشيع. رأيتك في الدنيا على ثقة بها، وإنك في الدنيا لأنت المروع. وصفت التقى وصفا كأنك ذو تقى، وريح الخطايا من ثيابك تسطع. ولم تعن بالأمر الذي هو واقع، وكل امرئ يعنى بما يتوقع. وإنك للمنقوص في كل حالة، وكل بني الدنيا على النقص يطبع. إذا لم يضق قول عليك فقل به، وإن ضاق عنك القول فالصمت أوسع. ولا تحتقر شيئا تصاغرت قدره، فإن حقيرا قد يضر وينفع. تقلبت في الدنيا تقلب أهلها، وذو المال فيها حيث ما مال يتبع. وما زلت أرمى كل يوم بعبرة، تكاد لها صم الجبال تصدع. فما بال عيني لا تجود بمائها، وما بال قلبي لا يرق ويخشع؟ تبارك من لا يملك الملك غيره، متى تنقضي حاجات من ليس يقنع؟ وأي امرئ في غاية ليس نفسه، إلى غاية أخرى سواها تطلع. وبعض بني الدنيا لبعض ذريعة، وكل بكل قل ما يتمنى. يحب السعيد العدل عند احتجاجه، ويبغي الشقي البغي والبغي يصرع. وذو الفضل لا يهتز إن هزه الغنى لفخر، ولا إن عضه الدهر يضرع. ولم أر مثل الحق أقوى لحجة، يد الحق بين العلم والجهل تقرع. وقال أيضا: الحرص لؤم ومثله الطمع، ما اجتمع الحرص قط والورع. لو قنع الناس بالكفاف إذن، لاتسعوا في الذي به قنعوا. للمرء فيما يقيمه سعة، لكنه ما يريد ما يسع. يا حالب الدهر در أشطره، هل لك فيما حاسبت منتبع؟ يا عجبا لامرئ تخادعه الساعات عن نفسه فينخدع. يا عجبا للزمان يأمنه، من قد يرى الصخر عنه ينصدع. عجبت من آمن بمنزلة تكثر فيها الهموم والوجع. عجبت من معشر وقد عرفوا الحق تولوا عنه وما رجعوا. الناس في زرع نسلهم ويد الموت بها حصد كل ما زرعوا. ما شرف المرء كالقناعة والصبر على كل حادث يقع. لم يزل القانعون أشرفنا يا حبذا القانعون ما قنعوا. للمرء في كل طرفة حدث يذهب منه ما ليس يرتجع. من يضق الصبر عن مصيبته ضاق ولم يتسع به الجزع. الشمس تنعاك حين تغرب لو تدري وتنعاك حين تطلع. حتى متى أنت لاعب ناشر حتى متى أنت بالصبا ولع. إن الملوك الأولى مضوا سلفا بادوا جميعا وباد ما جمعوا. يا ليت شعري عن الذين مضوا قبلي إلى الترب ما الذي صنعوا. بؤسا لهم أي منزل نزلوا بؤسا لهم أي موقع وقعوا. الحمد لله كل من سكن الدنيا فعنها بالموت ينقطع. وقال أيضا إياك أعني يا ابن آدم فاستمع ودع الركون إلى الحياة فتنتفع. لو كان عمرك ألف حول كامل لم تذهب الأيام حتى تنقطع. إن المنية لا تزال ملحة حتى تشتت كل أمر مجتمع. فاجعل لنفسك عدة للقائما لو قد أتاك رسوله لم تمتنع. شغل الخلائق بالحياة وأغفلوا زمنا حوادثه عليهم تقتل. ذهبت بنا الدنيا فكيف تغرنا أم كيف تخدع من تشاء فينخدع. والمرء يوطنها ويعلم أنه عنها إلى وطن سواها منقلع. لم تقبل الدنيا على أحد بزينتها فمل من الحياة ولا شبع. يا أيها المرء المضيع دينه إحراز دينك خير شيء تصطنع. والله أرحم بالفتى من نفسه فاعمل فما كلفت ما لم تستطع. والحق أفضل ما قصدت سبيله والله أكرم من تزور وتنتجع. فامهد لنفسك صالحا تجزى به وانظر لنفسك أي أمر تتبع. واجعل صديقك من وفى لصديقه واجعل رفيقك حين تنزل من يرع. وامنع فؤادك أن يميل بك الهوى واشدد يديك بحبل دينك والتزع. واعلم بأن جميع ما قدمته عند الإله موفر لك لم يضع. طوبى لمن رزق القنوع ولم يرد ما كان في يد غيره فيراضرع. ولئن طمعت لتضرعن فلا تكن طمعا فإن الحر عبد ما طمع. إنا لنلقى المرأة تشره نفسه فيضيق عنه كل أمر متسع. والمرء يمنع ما لديه ويبتغي ما عند صاحبه ويغضب إن منع. ما ضر من جعل التراب فراشه ألا ينام على الحرير إذا قنع. وقال أيضا هو الموت فاصنع كل ما أنت صانع وأنت لكاس الموت لا بد جارع. ألا أيها المرء المخادع نفسه رويدنا تدري من أراك تخادع. ويا جامع الدنيا لغير بلاغه ستتركها فانظر لمن أنت جامع. فكم قد رأينا الجامعين قد أصبحت لهم بين أطباق التراب مضاجع. لو أن ذوي الأبصار يرعون كل ما يرون لما جفت لعين مدامع. طغى الناس من بعد النبي محمد فقد درست بعد النبي الشرائع. وصارت بطون المرملات خميصة وأيتامها منهم طريد وجائع. وإن بطون المكثرات كأنما ينقنق في أجوافهن الضفادع. فما يعرف العطشان من طال ريه وما يعرف الشبعان من هو جائع. وتصريف هذا الخلق لله وحده وكل إليه لا محالة راجع. ولله في الدنيا أعاجيب جمة تدل على تدبيره وبدائع. ولله أسرار الأمور وإن جرت بها ظاهرا بين العباد المنافع. ولله أحكام القضاء بعلمه ألا فهو معطٍ من يشاء ومانع. إذا ظن من ترجو عليك بنفعه فدعه فإن الرزق في الأرض واسع. ومن كانت الدنيا هواه وهمه سبته المنى واستعبدته المطامع. ومن عقل استحيا وأكرم نفسه ومن قنع استغنى فهل أنت قانع. لكل امرئ الرأيان رأي يكفه عن الشيء أحيانا ورأي ينازع. وقال أيضا خير أيام الفتى يوما نفع، واصطناع الخير أبقى ما صنع، ونظير المرء في معروفه شافع متى إليه فشفع. ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع، ليس كل الدهر يوما واحدا، ربما ضاق الفتى ثم اتسع. خذ من الدنيا الذي درت به واسل عما فات منها وانقطع، إنما الدنيا متاع زائل فاقتصد فيه وخذ منه ودع، وارض للناس بما ترضى به واتبع الحق فنعم المتبع، وابغ ما اصطعت عن الناس الغنى فمن احتاج إلى الناس ضرع. أبلغ الجامع أن لو قد أتى يومه لم يغن عنه ما جمع، إن للخير لرسما بينا طبع الله عليه من طبع. قد بلونا الناس في أخلاقهم فرأيناهم لذي المال تبع، وحبيب الناس من أطمعهم، إنما الناس جميعا بالطمع. احمد الله على تقديره، قدر الرزق فأعطى ومنع، سمت نفسي ورعا تصدقه، فنهاها النقص عن ذاك الورع. فلنفسي علل لا تنقضي، ولها مكر لطيف وخدع، ولنفسي غفلات لم تزل، ولها بالشيء أحيانا ولع، ولنفسي حين تعطى فرح واضطراب عند منع وجزع. عجبا من مطمئن آمن، إنما يغذى بألوان الفزع. عجبا للناس ما أغفلهم من وقوع الموت عما سيقع. عجبا إنا لنلقى مرتعا، كلنا قد عاث فيه وارتع. يا أخا الميت الذي شيعه فحث التربة عليه ورجع، ليت شعري ما تزودت من الزاد يا هذا لهول المطلع. يوم يهديك محبك إلى ظلمة القبر وضيق الملتجع. وقال أيضا: ربما ضاق الفتى ثم اتسع، وأخو الدنيا على النقص طبع، إن من يطمع في كل منى أطمعته النفس فيها لا طمع. للتقى عاقبة محمودة، والتقى المحض لمن كان يزع، وقنوع المرء يحمي عرضه، ما القرير العين إلا من قنع. وسرور المرء فيما زاده، وإذا ما نقص المرء جزع. عبر الدنيا لنا مكشوفة، قد رأى من كان فيها وسمع. وأخو الدنيا غدا تصرعه، فبأي العيش فيها ينتفع. وأرى كل مقيم زائلا، وأرى كل اتصال منقطع. واعتقاد الخير والشر أسا، بعضنا فيه لبعض متبع. أمم مزروعة محصودة، كل مزروع فللحصد زرع. يصرع الدهر رجالا تارة، هكذا من صارع الدهر صرع. إنما الدنيا على ما جبلت، جيفة نحن عليها نصطرع. التقي البر من ينبذها، والمحامي دونها الخب الخدع. فسد الناس وصاروا إن رأوا صالحا في الدين قالوا مبتدع. انتبه للموت يا هذا الذي علل الموت عليه تقترع. خل ما عز لمن يمنعه، قد ترى الشيء إذا عز منع. واسل في دنياك عما استطعته، واله عن تكليف ما لم تستطع. وقال أيضا: انقطاع الأيام عني سريع، إنما عند الله ليس يضيع. عجبا إن من تعبدت الدنيا بصير أعمى أصم سميع. كم تعللت بالمنى وكأني بك يا ذا المنى وأنت صريع. خلعتك الدنيا من الدين حتى صرت تبغي الدنيا وأنت خليع. وبديع السماء والأرض يكفيك فسلم له وأنت مطيع. سائل الله لا يخيب، وجار الله من كل يوم بؤس منيع. طاعة الله خير زاد إليه، حكمة الله للقلوب ربيع. وجناب الإفساد مر وبيء، وجناب الإصلاح حلو مريع. إنما العيش ما صفى لك إن نلت وما نلته وأنت وديع. عجبا زينت لنا زينة الدنيا، ومن تحتها سمام نقيع. نتعامى ونحن نسعى لغي، كيف نبقى والموت فينا ذريع. أصنع الخير ما استطعت إلى الناس، وبالله وحده تستطيع. وقال أيضا: حتى متى يستفزني الطمع، أليس لي بالكفاف متسع، ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة، لكل حي من كاسها جرع، أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع. الخلق يمضي يؤم بعضهم بعضا فهم تابع ومتبع. يا نفس ما لي أراك آمنة حيث تكون الرواة والفزع، ما عد للناس في تصرف حالاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشتره، أكان فيه النصاب والسلع، ما لي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. ولله در الدنيا لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا، بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم والأيام والجمع، أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من في القبور إلى هول حساب عليه يجتمع، غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. تبارك الله كيف قد لعبت بالناس هذه الأهواء والبدع، شتت حب الدنيا جماعتهم فيها فقد أصبحوا وهم شيع. وقال أيضا: إن كان لابد من موتي فما كلفي، وما عنائي بما يدعو إلى الكلفي، لا شيء للمرء أغنى من قناعته، ولا امتلاء لعين الملتهي الطرفي. من فارق القصد لم يأمن عليه هوى يدعو إلى البغي والعدوان والسرف. ما كل رأي الفتى يدعو إلى رشد، إذا بدا لك رأي مشكل فقفي. أخي ما سكنت ريح ولا عصفت إلا لتؤذن بالنقصان والتلف. ما أقرب الحين ممن لم يزل بطرا، ولم تزل نفسه توفي على شرفي. كم من عزيز عظيم الشان في جدث، مجدل بتراب الأرض ملتحفي. لله أهل قبور كنت أعهدهم، أهل القباب الرخاميات والغرف. يا من تشرف بالدنيا وزينتها، حسب الفتى بتقى الرحمن من شرفي. والخير والشر في التصوير بينهما، لو صورا لك بون غير مؤتلف. أخي أخي المصفى ما استطعت ولا تستعذبن مؤاخاة الأخ النطف. ما يحرز المرء من أطرافه طرفا، إلا تخونه النقصان من طرفي. والله يكفيك إن أنت اعتصمت به، من يصرف الله عنه السوء ينصرف. الحمد لله شكرا لا شريك له، ما نيل شيء بمثل اللين واللطف. وقال أيضا: الله كاف فما لي دونه كافي، على اعتدائي على نفسي وإسرافي. تشرف الناس بالدنيا وقد غرقوا فيها، فكل على أمواجها طافي. هم العبيد لدار قلب صاحبها، ما عاش منها على خوف وإيجافي. حسب الفتى بتقى الرحمن من شرف، وما عبيدك يا دنيا بأشرافي. يا دار كم قد رأينا فيك من أثر، ينعى الملوك إلينا دارس عافي. أودى الزمان بأسلافي وخلفني، وسوف يلحقني يوما بأسلافي. كأننا قد توافينا بأجمعنا، في بطن ظهر عليه مدرج السافي. أخي عندي من الأيام تجربة، فيما أظن وعلم بارع شافي. لا تمشي في الناس إلا رحمة لهم، ولا تعاملهم إلا بإنصافي. واقطع قوى كل حقد أنت مضمره، إن زل ذو زلة أو إن هفها في. وارغب بنفسك عما لا صلاح له، وأوسع الناس من بر وإلطاف. وإن يكن أحد أولاك صالحة، فكافه فوق ما أولى بأضعاف. ولا تكشف مسيئا عن إساءته، وصل حبال أخيك القاطع الجافي. فتستحق من الدنيا سلامتها وتستقل بعرض وافر وافي. ما أحسن الشغل في تدبير منفعة أهل الفراغ ذو خوض وإرجافي.